من لم يأخذ بذاك الصراط المستقيم. هما أمران لا ثالث لهما، إما أن تأخذ بالحق أو أنت آخذ بالباطل. فمن لم يأخذ بالحق فهو آخذ بالباطل ولا محالة، من لم يأخذ طريق الله فهو آخذ طريق الشيطان لا محالة، من لم يطع الله أطاع الشيطان لا محالة. فانظر أين أنت يا أيها الإنسان، إن لم توحد الله فقد أشركت وكفرت به وآمنت بغيره. وهكذا قل في كل خصلة من خصال الدين، عظيمة كبيرة أو صغيرة، كذلك كل إنسان لا بد له من أحد هذين الأمرين. قال: ومن هذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوحد النور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. فهما أمران لا ثالث لهما، إما أن تأخذ بالنور أو تأخذ بالظلمات. ومن خرج عن النور لابد أن يأخذ بالظلمات، لأنه لن يقع في ظلمة واحدة، بل ظلمات بعضها فوق بعض: ظلمة الجهل المنافي للعلم، وظلمة الشرك المنافي للتوحيد، وظلمة الكفر المنافي للإيمان، وظلمة النفاق المنافي للإخلاص، وظلمة البدعة المنافية للسنة. فالبدع وخرافات منافية للتوحيد والسلامة وصحة العقيدة، وهكذا ظلمة المعاصي المنافية للتقوى والطاعة. قال: ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالنور واحد والظلمات كثيرة، والظلمات كثيرة. قال: مع أن فيه سرا ألطف من هذا يعرفه من عرف منبع النور كله، ومن أين فاض، وعن ماذا حصل، وأن أصله كله واحد. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا، لكل حجاب ظلمة خاصة. ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلا، لا وصفا ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلا. فالنور مرده إلى الله نور السماوات والأرض، وهو مصدر كل نور، والظلمات مصدرها الضلالات التي لا يحصيها إلا الله، فهي كثيرة. ولهذا فالشياطين كثر، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس. ليس الشيطان واحد، بل شياطين كثير يضلون هذا الإنسان بأنواع الضلالات وأنواع الوساوس وكذلك المفسدات. قال رحمه الله تعالى: وإنما ترجع إلى مفعولاته سبحانه، فهو جاعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكثرة بخلاف النور. فالظلمات تضاف إلى الله إضافة مخلوق، فهي من مخلوقات الله ومفعولاته، وليس من صفاته سبحانه وتعالى. قال: فإنه يرجع إلى اسمه وصفته جل جلاله، أي النور تعالى، أن يكون كمثله شيء، فهو نور السماوات والأرض. قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. والمعنى قال ذكره الدارمي عنه، والمعنى أن الله عز وجل نوره مصدر كل نور، فليس عنده سبحانه وتعالى شيء من الظلمة. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، وأراد بهذا الحديث أن يبين ويؤكد أن الله عز وجل نور، وأن الظلمة لا تضاف إليه وصفا ولا فعلا، وإنما تضاف إليه خلقا ومفعولا. قال: والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه هو الحق المبين، والحق واحد مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصر بكل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. فإذا كان كذلك فكل باطل يتوصل إليه بأنواع من الباطل. فالشرك لا يصل الإنسان إليه إلا بخطوات ودرجات حتى يصل إلى الشرك، والكبيرة لا يصل إليها إلا بخطوات ودرجات كلها من الباطل والظلمات التي يصل بها إلى الكبيرة، وهكذا. ولهذا كانت خطوات للشيطان، وكل خطوة من ذاك الباطل وتلك الظلمة، ولا يزال الإنسان يتعمق في تلك الخطوات فيتعمق في تلك الظلمات من ظلمة إلى أعظم منها، ومن باطل إلى أبطل منه، ومن ضلال إلى ما هو أضل منه، وهكذا حتى يصل إلى أدرك وأعمق الظلمات والضلالات، وهو النفاق. إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار، أسفل النار، أسفل الظلمات، وأسفل كذلك الضلالات والكفريات، وهكذا كذلك في الدنيا. فالدنيا الناس يتفاوتون في هذه الظلمات والضلالات بتفاوت تعمقهم فيها. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.